مثل لما واحد يا أخي يتزوج واحدة سبحان الله بعدين ما تعجبه صح ما تقول له الشريعة غصبا عنك تبقى معاك وهو يا أخي زواج نصارى صح ما طلق أبد يا الشريعة فتحت لي الطلاق فالرجل يستطيع أنه يطلق لأن الله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فأنا لما أطلقها أنا اللي خسران فلوس أساسا مش هي اللي خسرانة لكن الآن لما هي تقول طلقني أطلقك يا بنت الناس طيب أنا دفعت 70,000 في المهر فقط وعطيتك 30,000 ذهب ودفعت في الشقة 50,000 وعطيت أمك وعطيت أبوك وعطيت أمك وعطيت أبوك وأيضا أنا قاعد أسدد البنك الآن تقسيط لسه 7 سنوات قدامي كله عشان الزواج وجلستي معي أسبوع وطلقني عندها إذا كانت المرأة بهذا الحال تريد أن تنفصل ففيه الخلع لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت إني لا أستطيع أن أعيش معه قال أتردين عليه حديقته شوف يا ناصر المسكين معطيها حديقة مهر ما عطاها دائما عشان كذا يقول لك الشيون كاشات إيه عندهم فلوس لا حن دقيقة حن أطلقني أشياء زودوها معك يا ناصر زين يعني ما عطاها 70-80,000 لا معطيها حديقة معناه الرجل راغب فيها فالمرأة ضحت بها الحديقة كلها في سبيل أنها تتخلص منه شوف ما يقع في القلب أحيانا من البغض الشديد يعني تنصح العالم أنه ما يخون الناس حلوين لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أتكلم عنها شوف القضية ترى هي الناس أذواق أيضا خلنا واضحين يعني أيضا يقولون الجمال شيء نسبي يعني أحيانا بعض الناس يقول لك مثلا والله زوجتي يا شيخ إنها جميلة في غاية الجمال والله أني أفكر فيها ليل ونهار أحيانا يصف لك امرأته تقول هذه ملكة جمال الكون زي هذه لم يخلق في الأولين والآخرين أجمل منها ثم إذا سألت عنها أختك ولا زوجتك ولا منها الحريم اللي يشوفونها قالوا لك الله يستر عادي. عليها عادي. والله يا شكلها عادي وعينها كذا وأنفها كذا عاد لا تسأل الحريم عن الحريم اي عاد هم بينهم هذا لا لكن أحيانا فعلا ترى تكون غير صح. جميلة أبدا بس لكن يمكن الملح لكن هو شيء نسبي مثل صح. ما قلنا يعني بمعنى أن بعض الناس قد يعجبه هذا اللون قد يعجبه هذا الحجم في العين صح. قد يعجبه هذا الحجم في الأنف يعجبه هذا الطول يستلطفه يعجبه النحف يعجبه السمن لذلك أحيانا بعض النساء ربما يخطبها مثلا 10-15 وكلهم يراها نظرة شرعية ولا تعجبهم ثم يأتي واحد وتعجبه أصلا أنا أبحث اللي بهالشكل أنا أدور يتخيل واحد مرة أبطأ تأخر ما تزوج واحد أمريكي مسلم وتعرفت عليه وهو ما شاء الله عليه أيضا متقن للثقافات الأخرى يعني أحيانا كنت أدرس عند إنجليزي أنا في الرياض فدائما يلبس شماغ ويلبس عقال وثوب حتى مرة من المرات جاني والعقال مميلة على جنب إيه فقلت له هو اليوم يا فراس يور عقال يعني انت حطها قال يس أنا اليوم أيام شمري عارف عارف العادات الكالت يعني الثقافات والعادات بشكل فقلت له ليش ما تتزوج قال والله يا أخي أنا عندي ذوق في الحريم قلت إيش يعني إيش الأشياء اللي أنت قال أبغى المرأة اللي أتزوجها تكون أصابعها دائرية من هنا الله قلت الله أكبر عليك يعني. ليش مفاتيح أنت تتزوج ليش قال لي كذا بس يا أخي أنا أحب المرأة اللي أصابعها دائري شوف المسكة اللي معه فأحيانا بعض النساء وقعد دور على هنا أقعد دور واحدة أصابعها واحدة أصابعها دائرية يعني قمه شوف يتكلم جد يعني قمه شوفها ناظر يوري دائري يشوف الأصابع فالقضية أن مسألة الجمال وعدم الجمال أمر نسبي يعني بعض الناس هذا بالنسبة إليه غاية الجمال وبعض الناس لا بالنسبة إليه مو جميل طيب فردت عليه حديقته وطلاقة تطليقة هذا هو الباب الثاني بس طبعا أيضا احنا أيضا عشان ما نفتح الباب نخرب بيوت اليوم يعني افرض ان بعض النساء الآن تقول والله أنا ودي أتخلص من زوجي يعني دفع فيني 50,000 أنا ورثته من أبي 1,000,000 أبعطي 50,000 وفي أمان الله يا كثرهم عادل طيب هذا لا يجوز النبي عليه الصلاة والسلام يقول أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة فشرعا ما يجوز يعني. اي ما يجوز الا بسبب إيه؟ سبب واحده تاتي تقول يا جماعه انا ما اريده هذا الزوج فرضا متعاطي مخدرات هذا الزوج كذا فاذا كان في سبب اما المساله كذا بس من عنده هذا ما يجوز هذا الباب الثاني لانهاء العلاقه الزوجيه اللي هو الخلع الحاله الثالثه قضاء القاضي وهو اللي يخلع بينهم ايش يسمونها العلماء يسمونها الفسخ الفسخ يفسخ النكاح ايش معنى يفسخ النكاح لما تأتي واحدة عند القاضي